بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد مراجعة لسيرة حول تواريخ الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر متى تولى الخلافة ومتى توفي؟ أي مصور في اليوم 13 من شهر ربيع. أبو بكر يعني خلافته لا تنسى، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام توفي في اليوم 12 من ربيع الأول، وهو بويع بيعة عامة في اليوم الذي بعده، في اليوم 13 من ربيع الأول. واضح؟ كنت حاضر بالأمس، أي قلنا بالأمس نبهنا على حفظ هذه التواريخ. هي عودة من اليوم 13 من شهر ربيع الأول سنة 11 إلى اليوم، ها اليوم كم؟ طيب في جماد الآخرة 22 من جماد الآخرة سنة 13، يعني خلافته كم؟ تقريبا سنتان وثلاثة أشهر، هذه خلافة أبي بكر. طيب عمر أي بدر بويع في اليوم 23، اليوم 22 توفي الصديق يوم الاثنين، الصديق توفي في يوم الاثنين، اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الثلاثاء 23 بويع عمر، واستمر خليفة إلى اليوم الذي استشهد فيه، هو يوم 18، لا 26، اليوم 26، لأن اليوم 18 هو وفاة من؟ استشهاد عثمان. إلى عمر استشهد في اليوم 26. طيب متى هذا عمر؟ إذا خلافته كم؟ 10 سنوات، 10 سنوات. طيب وعثمان كم؟ لا عمر 10 سنوات وكم؟ أيوة 6 أشهر. نعم، لأنه تولى الخلافة في شهر جمادة الآخرة. شهر جمادة الآخرة رقم كم في الشهور الإسلامية؟ الشهر السادس. تولى في الشهر السادس وتوفي في الشهر 12، إذن 6 أشهر تضاف إلى خلافة عمر، يعني 10 أعوام و6 أشهر. طيب عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا شاف واحد بويع بالخلافة في اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 23، لا سنة 23 توفي في عمر سنة 40، سنة 24، يعني 1-1 سنة 24، واستشهد في اليوم 18 من شهر الحجة ذي الحجة سنة 35. كم مدة خلافته؟ نعم 12 سنة. نعم، و طبعا اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشرة يوما. طب كيف جت الاثني عشر يوم اللي نقصد؟ أيوه، لأنه عمر في فرق ولا لا؟ أيوه في، لأنه تولى الخلافة، هو تولى الخلافة في واحد محرم واستشهد في الثامن عشر، إذا كم بين الثمانية عشر وواحد محرم؟ 12 يوم، هذه استثنوها. إذا أطول خليفة من هو؟ عثمان. طيب ثم علي رضي الله عنه. يا عبد الرحمن، في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 35، نعم، وخلافته 4 سنوات و9 أشهر، نعم صحيح. إذن علي التاسع عشر من ذي الحجة تولى الخلافة، في التاسع عشر من رمضان استشهد. إذن هذه 30 سنة إلا 6 أشهر، أليس كذلك؟ من الذي كمل 6 أشهر هذه؟ الحسن بن علي رضي الله عنه. وهذا دليل على شرعية خلافته. لما بويع الحسن كانت خلافته شرعية وصحيحة، فلما تنازل لمعاوية وترك الخلافة أصبحت خلافة معاوية خلافة صحيحة وشرعية، اجتمع عليه المسلمون رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه تواريخ مهمة أيضا نراجعها إن شاء الله مرة أخرى حتى تثبت. متابعة في الدرس، يقول المؤلف رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه من عقائد أهل السنة، أن الحج ماض إلى قيام الساعة، وأن الجهاد كذلك ماض إلى قيام الساعة، لا يتوقف الحج ولا يتوقف الجهاد مع طاعة كل إمام، سواء كان هذا الإمام إماما تقيا بارا أو كان إماما فاجرا فاسقا، يحج معه ويجاهد معه. وإنما نص المؤلف على الحج والجهاد لأن الحج يكون بإمام، والجهاد كذلك يكون بإمام، فالحج والجهاد باقيان ماضيان إلى قيام الساعة مع أئمة المسلمين، ولو كانوا فجارا، ولو كانوا عصاة، ولو كانوا فسقة، فالحج يمضي والجهاد يمضي، الحج يبقى والجهاد يبقى، ما ينقطع، فالحج ينقطع ولا الجهاد ينقطع. وهذا خلافا لأهل البدع الذين لا يحجون مع أئمة السوء ولا يجاهدون معهم، أما أهل السنة فإنهم يجاهدون ويحجون مع الإمام ولو كان فاجرا، هذه عقيدة أهل السنة. وكذلك يرون السمع والطاعة للإمام ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا، يسمعون ويطيعون كما أوصاهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلون خلف الأئمة وخلف نوابهم ومن يعينونه في الصلاة ولو كانوا فجار، ولا يتركون مساجد المسلمين ولا يتركون جماعاتهم. هذه من عقائد أهل السنة، أهل السنة يرون الصلاة خلف الإمام ولو كان فاجرا، فإن بعض الصحابة صلى خلف الحجاج بن يوسف وكان من أمراء الجور وغير الحجاج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، يعني أمراء الجور، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني الإحسان يعود على الجميع وأنتم منهم. أما الإساءة فإنها لا تمسكم، وإنما الإساءة فقط تخصهم هم، إساءتهم عليهم وليست عليكم. فترك الجمعة وترك الجماعة وترك الحج وترك الجهاد مع أمراء السوء ومع ولاة الجور هذا من طريقة أهل البدع. أهل البدع هم الذين يعتزلون جماعة المسلمين ويتركون الصلاة خلفهم والصلاة في مساجدهم، ويتركون كذلك الحج ويتركون الجهاد. هذا هي طريقة أهل البدع، ما يصلون الجمعة بذريعة أنه ما في إمام بار، ما في إمام صالح. هذا هو ديدن أهل البدع. أما علماء السنة وأئمتها يصلون في مساجد المسلمين ويحضرون الجماعات ويحضرون الجمع ويحجون ويجاهدون مع دول الإسلام ومع أمراء الإسلام، ولو كانوا منحرفين، ولو كانوا فجارا أو عصاة أو فاسقين، طالما أنهم مسلمون. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول عليكم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، عليكم الجماعة. فعلماء السنة يحرصون على لم الشمل وجمع الكلمة، لأن الجماعة هي القوة، الضعف والذل في الفرقة. ولا شك أن عصيان هذا الإمام ومخالفة هذا الأمير هي على نفسه، ذنبه على نفسه. ولكن إذا تفرق الناس من حوله وتشتتوا وأبوا أن يجاهدوا معه وأبوا أن يحجوا معه وأبوا أن يصلوا خلفه، إذا تفرقت كلمة المسلمين وتشتتت جماعتهم وانكسرت شوكتهم وضعفوا وطمع فيهم عدوهم، إذن هذه مفسدة أعظم، هذه مفسدة أعظم. لذلك لا بد هنا من النظر إلى المقاصد والمصالح العامة. فعلماء الإسلام حينما يقولون هذا إنما يقررون هذا من أصول شرعية ومن قواعد مرعية، ليس هذا بالهوى. إذا كان إمام المسلمين أو كان هذا الأمير أو هذا القائد عنده فسق، عنده معصية، لا شك أن هذا شر وهذه مفسدة. ولكن عصيانه والتمرد عليه وعدم الانقياد له وعدم الطاعة له وتحريض الناس عليه، هذه مفسدة أعظم، هذا شر أعظم، والله المستعان. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول إنه ما يعرف أن جماعة خرجت على إمام من أئمة المسلمين إلا وولدت من الشر ما هو أعظم من ذاك المنكر الذي خرجوا من أجله. وهذا معروف والتاريخ يشهد. لو أنك درست أي فتنة حصلت تجد أن المنكرات والمفاسد المترتبة على هذه الفتنة أعظم من تلك المنكرات التي خرجوا من أجل إنكارها. هذا معروف والتاريخ يشهد والواقع يشهد، الواقع أيضا يشهد. نصبر على إمام جور، نصبر على قائد أو أمير فاسق، هذا خير لنا من أن نبقى منفرطين كالعقد المنفرط بدون أمير وبدون سلطة وبدون حماية. لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن على أهله، لا يأمن على بيته، لا يأمن على ماله، لا يأمن على عرضه، هذا بلاء عظيم. لذلك أهل السنة قرروا هذه العقيدة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السمع والطاعة للأمراء والقلاة ولو كانوا من أهل الجور والفسق ومن أهل الظلم، والحج والجهاد معهم والصلاة خلفهم وخلف نوابهم وخلف من يعينونه، والصلاة في مساجد المسلمين وحضور الجمعة والجمعات، هذه كلها من شعائر أهل السنة. من خالف فيها فإنهم من المبتدعة. من ترك الجمعة أو ترك الجماعة أو ترك الحج أو ترك الجهاد بذريعة أنه ينتظر الإمام البار وينتظر الجماعة الإسلامية، فهذا من أهل البدع، لأن الغالب على هؤلاء الذين يتركون الجمعة ويتركون الجماعة ويتركون الحج ويتركون الجهاد ويتركون السمع والطاعة لولي الأمر، الغالب على هؤلاء أنهم يكفرون ولي الأمر ويكفرون الحكومة التي ينتسبون لها. ما هي حكومة شرعية عندهم، وليس ولي الأمر هذا مسلما وليست الحكومة هذه مسلمة كما نقل عن بعضهم، نقل عن سيد قطب. سيد قطب كما تعرفون هو رأس من رؤوس التكفير في العصر الحديث، بل أنا لا أعلم أحدا فاقه في هذا الباب من المعاصرين ممن عاش في الفترة الأخيرة، حيث كان يقنن ويقرر التكفير ويأتي له بالحجج ويأتي له بالشبهات ويطرح ويؤلف ويحرق، وكم أفسد من شباب المسلمين وكم اغتر به من الناس، اغتروا بكلامه المعسول واغتروا بعباراته المنمقة وبأدبه، الرجل كان أديبا، الأدب هنا في الكتابة والأدب في السلوك، كان أديبا وصاحب قلم، فكان يقرر هذا المذهب الخبيث، مذهب الخوارج ومذهب التكفير بعبارات رشيقة وأسلوب أخاذ يؤثر في النفوس. والإنسان إذا لم يكن من أهل العلم أو إذا لم يكن مؤصلا تأصيلا سلفيا ودارسا للعقيدة السلفية فإنه يتأثر بأسلوبه ويتأثر بكلامه، والغالب على هؤلاء الناس أنهم يكونون لهم أساليب. ابن العربي الصوفي هذا الذي فتن الكثير من الناس كان من كبار الكتاب وله أسلوب رشيق جدا في الكتابة، الجعفر الغزالي، أبو حيان التوحيدي، ابن الفارض، ابن العربي، هذا كلهم، وآخرهم سيد قطب. أسلوبه في الكتابة أثر في كثير من البشر فتأثروا بأسلوبه وفكره وكتاباته ولم يدرسوا مضمون هذه الكتابة وخطورة هذه الكتابة، وهل هي موافقة للكتاب والسنة، وهل هي موافقة لعقيدة السلف للعقيدة السلفية أم مخالفة، ما يلتفتون لهذا ولا ينظرون لهذا، شيء وافق هواهم فقبلوه وأخذوا به وتأثروا به ودرسوه ودرسوه ونشروه في العالم، ولم ينظروا هل هو موافق للحق أم ليس موافقا للحق، ما يلتفتون، أهواء والعياذ بالله. فعموا وصموا عن هذا. فهذا الرجل من أخطر من كتب في هذا الباب، وكان يكفر الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية، وكان يعتقد أنه لا يوجد اليوم جماعة إسلامية ولا دولة إسلامية على وجه الأرض، وأن الإسلام توقف من قرون. عنده تكفير صارخ والعياذ بالله. لذلك كتابات سيد قطب وكتبه، كتابات سيد قطب وكتبه ورسائله من أخطر الكتب والرسائل على شباب المسلمين، وإن نشر هذه الكتب التي فيها هذه الأفكار الخبيثة وتدريسها لشباب المسلمين هو من الإفساد في الأرض وجناية عظمى وجريمة كبرى في حق شباب المسلمين، لأنها تنقلهم من السنة والاستقامة والعقيدة الصحيحة إلى مذهب التكفيريين والخوارج الأقحح، فيبقى الشاب منهم يكفر أباه وأمه ويكفر أخاه وأخته إذا تربى على كتابات القطب أمثاله وتلاميذه، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا الرجل ذكر عنه علي عشماوي بأن سيد قطب ما كان يصلي الجمعة، اكتشف أنه ما يصلي الجمعة، وأن السبب في تركه الجمعة أنه لا يوجد اليوم إمام مسلم يصلى خلفه، اليوم ما في جمعة، وهذا هو مذهب أهل البدع. لو لم يكن عند سيد قطب إلا هذه لكفت في تبديعه وتضليله، لو لم يكن عنده إلا هذه أنه لا يصلي الجمعة في جامع المسلمين، يتركها تدينا وعقيدة، ما يتركها كسلا. الذي يترك الجمعة كسلا هذا عاصي فاسق، لكن هذا يتركها تدينا وعقيدة، هذه البدعة، لأنه ما يعتقد الآن، يعتقد ما في جمعة. لو لم يكن عنده إلا هذه لكفت في تضليله وتبديعه، فكيف وعنده طوام أخرى؟ نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس اليوم إذا أراد أن يرد على سيد قطب ماذا يقول؟ سيد قطب رحمه الله، وكأنه يقول ابن تيمية رحمه الله. الترحم على أهل البدع لا بأس به، جائز، ولكن أن يكون شعارا وديدنا وأن يوضع هكذا في عنوان المحاضرة أو في عنوان الدرس، هذا غش للشباب، أليس كذلك؟ تترحم على سيد قطب وتجعل هذا ثابتا عند اسمه، وكلما ذكرته قلت رحمه الله كأنك تدعو إليه وكأنك تفخمه وتعظمه. ووضال المبتدع أضر بالشباب وأضر بالمسلمين. ترحم عليه بينك وبينه، ترحم عليه في سجودك، في صلاتك، في خلوتك، ما أحد يكلمك، ولكن أن تأتي وتضع رحمه الله كلمة ثابتة عند اسمه وأنت ترد عليه، فأنت والله لست ناصحا، أو أن تكون مغفلا. لو كنت يقظا نبيها تعرف مسالك السلف وطريقة العلماء في الرد على المبتدعة ما فعلت ذلك. ما رأينا أحدا من السلف أو من الأئمة يقول الجاحظ رحمه الله، ابن عربي رحمه الله، ما رأينا هذا عند أهل العلم. وسيد قطب أخطر من الجاحظ، والله ما أثر في الشباب الجاحظ تأثير سيد قطب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذه عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة، الجماعة الجماعة، نكون مع إمام المسلمين، ولو لم يكن بارا ولو لم يكن تقيا نجاهد معه إذا أعلن الجهاد، ونحج معه، ونصلي خلفه وخلف نوابه ونعينه في الصلاة، ونصلي في مساجد المسلمين، ونحضر الجماعة والجمعات، ونكون يدا واحدة مع المسلمين، ونسمع ونطيع، ولا نخرج على ولي الأمر، ولا نحرض على ذلك بل نحرمه ونمنع منه ونحارب من يفعل ذلك، ونرد عليه ونهتك ستره ونفضح أمره ونحذر الناس منه. هذا الواجب علينا، هذا الواجب علينا، أن نحافظ على جماعة المسلمين، وأن نحافظ على بيضتهم وعلى قوتهم وعلى شوكتهم. وإذا جاء رجل ينازع ولاة الأمور أو يريد أن ينشر الفساد أو أن يفرق المسلمين، نحاربه ونحذر منه مهما كان، مهما كان. هذا الواجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ونحن نستطيع بألسنتنا أن نحارب هذا المنكر وأن نرد على هؤلاء المبطلين، والله المستعان. قال رحمه الله، قال أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي نشبة السلمي قال في التقريب مجهول، وهكذا قال الذهبي في الكاشف إنه مجهول، وانفرد بالرواية عنه والإخراج له أبو داود في سننه، فالحديث ضعيف من حيث السند، ولكن هذا الحديث هو صحيح جدا من حيث المعنى، وكل جملة فيه تعتبر قاعدة من قواعد العقيدة السلفية. الكف عن من قال لا إله إلا الله، لأنه مسلم دخل في الإسلام، من قال لا إله إلا الله كففنا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في الحديث أنه أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قتله وكان الواجب أن يكف عنه، وقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني من السيف، فقال له النبي أشفقت عن قلبه فرأيت هل قالها متعوذا أم لا، شققت عن قلبه. الرجل قال لا إله إلا الله، إذن يجب عليك أن تكف عنه، أين تذهب من لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالكف عن من قال لا إله إلا الله إلا بحق، ولا نكفره بذنب، أيضا هذه قاعدة سلفية، المسلم لا يكفر بذنب دون الشرك، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. المراد هنا بعمل يعني بعمل من الذنوب، هذا المراد عند أهل السنة عند السلف، ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمله من كبائر الذنوب، كما لو سرق، كما لو زنى، كما لو ظلم، ما نخرجه بهذه الأعمال، هذا تفسيرها عند السلف، لا نخرجه من الإسلام بعمل، إذا سرق، إذا زنى، إذا ظلم، إذا ارتشى، إذا أكل الربا، هذا المقصود بالعمل، ما نخرجه من الإسلام بهذه الأعمال. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون المسلم من الإسلام بعمل يعمله، إذا كذب أخرجوه، إذا سرق أخرجوه، إذا زنى أخرجوه، إذا شرب الخمر أخرجوه من الإسلام، وأهل السنة لا، ما يخرجون المسلم بعمل، هذا المقصود. وبعض الناس فهم هذه العبارة فهما خاطئا وفسرها على طريقة المرجئة بأن العمل ليس من الإيمان، وأن المسلم إذا ترك العمل يبقى مسلما، هذا ليس بصحيح، هذا تفسير خاطئ لهذه الجملة لم يفهمها الفهم السليم، لأن السلف يقولون أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان لا يصح أصلا إلا بالعمل. ولا ما معنى قوله، ما معنى قوله الإيمان قول وعمل؟ إذن الإيمان لا يكون صحيحا إلا بالقول والعمل. فهذه العبارة ولا نخرجه من الإسلام بعمل كما تقدم تفسيرها، وليس تفسيرها التفسير الذي نسمعه اليوم من بعض الناس، وهو تفسير يوافق مذهب المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، ومعنى ذلك أن الإيمان عندهم يصح بدون عمل مطلق، هذا ليس بصحيح، هذا على خلاف إجماع السلف. طيب هذه العبارة، هذه العبارة كما تقدم، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني من الأعمال التي هي من كبائر الذنوب، وهذا فيه رد على الخوارج. وليس المقصود ولا نخرجه من الإسلام بعمل أنه إذا ترك العمل يبقى مسلما، لا، هذا ليس مذهب السلف. والعلماء إذا قالوا هذه العبارة لا يقصدون هذا أصلا، هذا فهم خاطئ للجملة، ونبه عليه. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، هذا كما تقدم، لا يبطله جور جاهل ولا عدل عادل. يعني الجهاد يبقى مع أمراء الجور ومع أمراء العدل، ما يبطله شيء، يعني ما يأتي وقت ويقال لا جهاد، انتهى الجهاد، لا، لا يصير صحيح. الجهاد ما يبطله شيء، يبقى، ولكن الجهاد يا إخواني له شروط وله ضوابط، ليس فوضى. ما يأتي لنا أطفال صبيان يحملون الأسلحة ويفسدون في الأرض ويقولون نحن نجاهد، هذا يفساد في الأرض، هذا ليس بجهاد، والله عز وجل لا يحب المفسدين. الجهاد له ضوابط له شروط، ما هو فوضى، ليس بابا مفتوحا لخطورته. الجهاد من شروطه الشرط الأول أن يكون تحت راية وخلف إمام، أن يكون تحت راية وخلف إمام. وهؤلاء الصبيان اليوم يعبثون ويفسدون ويقتلون ويسفكون الدماء، لا إمام ولا راية، ثم يقولون جهاد، ولذلك إفسادهم أكثر من إصلاحهم. يعني ما يفسدون أكثر مما يصلحون، بل أين الإصلاح عندهم؟ وآثارهم وثمارهم مرة، إفساد، ما في مصلحة أبدا، ما ضرر، يعني ألحقوا الضرر بالمسلمين وألحقوا الضرر بالإسلام وألحقوا الضرر حتى بأنفسهم، هم تضرروا ضررا عظيما، لأنهم ليسوا على هدى وليسوا على طريقة صحيحة. سبحان الله العظيم، أين عقولهم وأين قلوبهم وأين دينهم؟ يقتلون الصبيان ويقتلون الشيوخ ويقتلون النساء ويقتلون الأبرياء، ويأتون إلى أناس آمنين من المسلمين ويقتلونهم أشنع القتلات، ثم يقولون مجاهدون، ألا بئس الجهاد، جهادكم وليس جهادا شرعيا، وليس هو الجهاد الذي أمر الله به والذي قام به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام بريء منهم، والإسلام بريء منهم، والصحابة والله بريئون من هؤلاء الناس، ليس بجهاد، إنما هو إفساد. الصحابة جهادهم جهاد الشرف والبطولة والعزة والكرامة، جهاد الشجعان، أما هؤلاء جهادهم جهاد الخونة والغدر والغلة، يأتون هكذا من الأبواب الخلفية، يأتي إلى مطعم، إلى فندق، إلى استراحة، إلى مكان الناس فيه آمنون، ثم يفجر فيهم تفجيرا، يقتل ويذبح ويسلخ. سبحان الله العظيم، هذا جهاد، هذا، هذا لو فعله كافر لكان شيئا شنيعا، فكيف يفعله مسلم وينسبه للإسلام ويزعم أنه جهاد؟ ألا ما أشنع هذا؟ أين عقول هؤلاء؟ وأين قلوبهم؟ وأين دينهم؟ سبحان الله العظيم، كأنهم والله يمشون بدون عقول فعلا، لأن التكفير يا إخوان يمسخ العقل، التكفير والنحلة الحرورية الخارجية تمسخ عقل الإنسان، يكون الإنسان كذا ممسوخا بدون عقل. والدليل على ذلك أن هؤلاء الخوارج وهؤلاء التكفيريين قتلوا خير الناس ويظنون أنهم يقتلون شر الناس. قتلوا عثمان بن عفان وهو خليفة المسلمين، رجل زاد على 80 سنة عمره، أكثر من 80 سنة، شيخ كبير في بيته وخليفة المسلمين ويتلو القرآن، ما رحموه، ما رحموا شيخوخته ولا سابقته ولا فضله ولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرمته ولا خلافته أبدا. قتله شيخ كبير. يستحي الإنسان أن يتعرض للشيبة. فكيف بعثمان بن عفان وكان أفضل المسلمين وهو خليفتهم وإمامهم وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قتلوه في بيته. إذن عقول ممسوخة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غدروا به وقتلوه غيلة أثناء خروجه إلى الصلاة، وهو أفضل بني آدم في ذلك الوقت وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخليفة المسلمين، قتلوه. إذن هذه النحلة التكفيرية الحرورية، نحلة الخوارج، تجعل الإنسان ممسوخا يمشي بدون عقل. ربما قتل أباه وقتل أمه، ربما قتل إخوانه وجيرانه، ورجع على بلده يفسد فيها ويقتل فيها ويفجر فيها، وهو يظن أنه على هدى وأنه يشتري بذلك الجنة. سبحان الله، الذي قتل علي بن أبي طالب يشتري بذلك الجنة، أراد الجنة. والذين قتلوا عثمان أرادوا الجنة. كذلك هؤلاء الشباب اليوم الممسوخين مع الأسف، ونسأل الله أن يهدي الضل منهم. يفجرون في بلاد الإسلام ويذبحون المسلمين وينشرون الرعب والذعر في قلوب المسلمين، ثم يعتقدون أنهم يشترون بذلك رضا الله ويشترون الجنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يدفع عنا وعن المسلمين شرورهم. قال: والإيمان بالأقدار. الإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة، من عقائد أهل السنة. هذا الحديث إذن هو حديث عظيم، لكن الإسناد ضعيف. لعل هذا من كلام بعض السلف، من كلام بعض العلماء، جمع أصول الإيمان وأصولا في السنة، فظن بعض الرواة الضعفاء أنه حديث، فهو ليس كذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا في أسئلة، يقول السائل: هنا في بلادهم تلزمهم وزارة الأوقاف الأئمة، تلزم وزارة الأوقاف الأئمة بإلقاء درس قبل صلاة الجمعة، والذي لا يلتزم بهذه التعليمة يطرد من العمل، وقد لقينا نحن دعاة التوحيد والعقيدة الصحيحة حرجا معهم وامتحنا بسبب هذا الدرس، إما أن نلقي الدرس وإما أن نطرد، إما أن تلقي الدرس وإما أن تطرد من العمل في المسجد، علما أنه قد يؤتى بإمام غيرك، إما أشعري أو قبوري صوفي في حال ترك العمل. فهل من مصلحة الدعوة إلقاء هذا الدرس محافظة على دعوة التوحيد؟ الجواب: إن من القواعد الشرعية المقررة أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، وهنا مفسدتان كبرى وصغرى. الصغرى إلقاء الدرس قبل صلاة الجمعة، هذه بدعة لا شك، ولكنها مفسدة صغرى، بجانب تلك الكبرى، وهي أن يطرد هذا الإمام السلفي السني الذي ينشر التوحيد ويعلم الناس السنة ويؤتى ببدعي صوفي أو أشعري، هذه مفسدة أعظم. فأنت يا أخي إذا كان ولا بد إما هذه أو هذه، فخذ بالقاعدة الشرعية، ادفع الكبرى بالصغرى. وقد بينت لك ما هي الكبرى وما هي الصغرى، وعليك بالفقه والنظر إلى المقاصد والمآلات، هذا مهم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحمد لله. طيب، نكتفي بهذا السؤال. في أسئلة أخرى نأتي عليها إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.